والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 13 بعد 400 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. هذا الحديث في الصحيحين وفي السنن. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، يعني رضي الله عنه وعن أبيه، ولد رضي الله عنه بعد البعثة ب3 سنوات، وهاجر مع أبيه إلى المدينة رضي الله عنه وهو ابن 10 سنين. أسلم مع أبيه أو قبل أبيه رضي الله عنه، هو وحفصة أخته بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها، وهما شقيقان من أم واحدة، أمهما زينب بنت مضعون، فعثمان بن مضعون وإخوانه أخوانهما رضي الله عن الجميع. وكان من أشد الناس حرصا على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره، حتى أنه كان يحرص على أن يقف في المواقف التي وقف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين مكة والمدينة، كان يحرص على أن يتقيد بالتماس خطى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: لعل خف راحلته تصادف خف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عابدا عالما بالسنة رضي الله عنه، ومن المكثرين الأخذ بسنة رسول الله، ومن المكثرين من الأحاديث رضي الله عنهما. وقد اعتزل رضي الله عنه ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، ولم يدخل مع أحد منهما رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه بعيد عن تحري الخلافة مع عرضها عليه من قبل أناس كثر وقالوا: إن الناس يجتمعون عليك، فأبى رضي الله عنه أن يبايع له، لأنه يقول: لا أدري، لعل واحد أو اثنين لا يرضيان، فلا أريد ذلك رضي الله عنه. وكان عليه رضي الله عنه كما روي عنه أنه كان لا يصوم في السفر وقلما يفطر في الحضر رضي الله عنه. وذكرت حفصة رضي الله عنها رؤيا رآها عبد الله رضي الله عنه، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فصار بعد هذا لا ينام من الليل إلا قليلا. ويروى عنه أنه كان يتوضأ ويصلي ثم يغمض عينيه إغماضة الطائر، يعني وقت يسير، ثم يقوم رضي الله عنه ويتوضأ ويصلي ثم يغمض إغماضة الطائر ثم يقوم ويتوضأ ويصلي. يقول نافع رضي الله عنه مولاه كان يقوم من الليل 4 أو 5 مرات، يغمض قليل ثم يقوم. وكان رضي الله عنه هذا نافع من رواة الحديث والفقه، مولاه رقيقه، فعرض عليه فيه الشراء 10,000 درهم. وقالت له إحدى زوجاته: وما تنتظر؟ يعني هذه قيمة باهظة. قال: أريد ما هو أفضل من ذلك، هو حر لوجه الله تعالى. فاعتقه رضي الله عنه. ويروى عنه أنه جاء لصاحب غنم، راع في غنم ما، فقال له: أنت راع؟ قال: نعم. قال: بعني واحدة. قال: ربها ليس بحاضر. قال: وأين؟ قال: بعها علي وقل له أكلها الذئب أو ماتت. قال: وأين الله؟ فأعجب رضي الله عنه بجواب هذا الراعي، فسأل عن صاحب الغنم فاشتراها منه، واشترى الراعي منه، وأعتق الراعي وسلمه الغنم مكافأة له على صدقه وخوفه من الله ومراقبته لله تعالى. وكان له مواقف رضي الله عنه عظيمة. ولما طلب منه الدخول فيما حصل بين الصحابة رضي الله عنه أبى، وقال له القائل: ألم يقل الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: نعم، قال الله ذلك، وقد قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وأنت تريد مني أن أقاتل حتى تكون الفتنة. فاعتذر رضي الله عنه، واعتذر من الصحابة رضي الله عنهم، فلم يدخل مع هؤلاء ولا مع هؤلاء رضي الله عن الجميع. فكان ورعا تقيا فقيها زاهدا رضي الله عنه كريما، جمع صفات عدة من صفات العلم والورع والتقى رضي الله عنه. ويروى أن أحد التابعين أرسلت له امرأة الخليفة فقالت: إني أريد غلاما فقيها بأحكام الدين، عالما زاهدا ورعا صدوقا، اشتريه لي بما غلى من الثمن. فأرسل إليها: قد وجدت هذه الصفات، فهي تجتمع في عبد الله بن عمر، وقد ساومت أهله عليه فأبوا أن يبيعوه. يقول: يعني هذه الصفات التي ذكرت ترغبين في أن يكون لك رقيق بهذه الصفات، ما تجتمع هذه الصفات في وقتنا هذا وقت الطلب إلا في عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر طلبت أهله أن يبيعوه علي فأبوا، يعني ما يباع رضي الله عنه. فله مواقف جيدة رضي الله عنه، فحول تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتزاله وبعده عن الخلاف، وقوته وصراحته في الحق رضي الله عنه، فكان لا تأخذه في الله لومة لائم. وكان أدرك زمن الحجاب، وكان يصلي خلفه ويصلي خلف غيره لكنه يرد على الحجاج ولا يجامله، ما كان يجامل رضي الله عنه في دين الله، وله مواقف جيدة في هذا رضي الله عنه. يقول: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. يوم أحد باتفاق أهل السير كان في السنة الثالثة من الهجرة، لأن بدر كانت في السنة الثانية وأحد في السنة الثالثة. يقول: عرضت عليه يوم أحد وأنا في عمري 14 سنة، فلم يجزني في هذا تفقد القائد جيشه والإذن لمن يصلح للجهاد ومنع من لا يصلح للجهاد. فإذا كان قويا يستطيع الدفاع عن نفسه وعن المسلمين أذن له القائد في الجهاد في سبيل الله، وإذا كان ما يستطيع لضعف في بدنه أو قلة سنين عمره أو لكونه مرجف أو يدخل التخويف في قلوب الجيش والناس فيمنع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعرض جيشه قبل ملاقات العدو رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، استعرض الصحابة واحدا واحدا، حينما عرض عليه أحد الصحابة قال: هذا صغير. قالوا: يا رسول الله إنه رام، يعني يستطيع الرمي، فأجازه عليه الصلاة والسلام. وعرض عليه اثنان فأجاز أحدهما ومنع الآخر قال: صغير. فذهب يبكي الصغير هذا، يبكي لصحبه ويقول: الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز فلان ومنعني وأنا أسرعه، أنا أستطيع أسرع هذا الذي أجازه الرسول ومنعني. فأخبر صلى الله عليه وسلم فدعاهما فتصارعا فصرع الممنوع المسموح له، فأذن للإثنين عليه الصلاة والسلام. وخذ من هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم صغارهم وكبارهم على إعلاء كلمة الله وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى بذل النفس رخيصة في سبيل الله، لأنهم يريدون الشهادة رضي الله عنهم. عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14، يعني ما كمل 15 سنة، فلم يجزني في المقاتلة، ما أجازه مع المقاتلين، منع، قال: هذا صغير. وكان قد حضر بدر لكنه مع الذرية مع غير المقاتلة رضي الله عنه، ثم إنه رغب في أن يكون مع المقاتلة في أحد فما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. عرضت عليه يوم الخندق، وتسمى يوم الأحزاب، يوم الخندق يقال لها غزوة الخندق ويوم الخندق وغزوة الأحزاب ويوم الأحزاب، فتسمى بالاسمين. وذلك أن اليهود سعوا في تأليب كفار قريش وكثير من العرب لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ووعدهم اليهود بأنهم سيكونون معهم، ف فتألبت القبائل قريش وغطفان وجمع من العرب واليهود على المسلمين، وكان جيش الكفار على ما روى بعض أهل السير 10,000، والمقاتلة في المدينة في حدود 3,000. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، فأشار سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق، قال: يا رسول الله، كنا إذا حوصرنا من قبل الأعداء ولا طاقة لنا بالقتال نحفر، نحصن أنفسنا وبلادنا بالخندق، نحفر خندق ما يستطيع جيش العدو أن يجاوزه. فحفروا الخندق الصحابة رضي الله عنهم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم مع ما بهم من شدة الحاجة والجوع والفقر، فحفروا الخندق فسميت وقعة الخندق، وسميت وقعة الأحزاب لأن الأحزاب تحزبت على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة، فنصرهم الله جل وعلا. أخذ من هذا الحديث أن بين الأحزاب وأحد سنة، وإلا فبعض السير يقول، بعض أهل السير يقول الأحزاب كانت في السنة 5 وأحد متفقون عليها على أنها في السنة 3. فحديث عبد الله بن عمر هذا في الصحيحين يدل على أن الأحزاب بعد أحد بسنة، لأن ابن عمر عرض في أحد وهو ابن 14 سنة، وعرض في الأحزاب وهو ابن 15، فدل على أن وقعة الأحزاب على ما قال أهل السير في السنة 4 من الهجرة لا في السنة 5. وأهل السير انقسموا قسمين في وقعة الأحزاب، متى؟ هل هي في السنة 4 أو في السنة 5؟ والراجح والله أعلم أنها في السنة 4 من الهجرة. ودل هذا الحديث على أن من لم يظهر منه علامة البلوغ التي هي الاحتلام أنه إذا بلغ 15 سنة حكم ببلوغه وكان من المقاتلة ووجبت عليه التكاليف الشرعية، لأنه ما دون ذلك كن صبي، فإذا بلغ 15 سنة صار رجل وجبت عليه التكاليف الشرعية وأذن له بالجهاد وقتل إن كان في صف الأعداء، لأن من دون 15 سنة لا يقتل في صف الأعداء إلا إن قاتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، نساء من الكفار والغلمان والشيوخ الكبار والرهبان في صوامعهم ومعابدهم، هؤلاء الذين لا يباشرون القتال لا يقتلون في المعارك، هذا دليل على الرفق من الإسلام والمسلمين بأعدائهم حتى وإن كان عدو، ما دام أنه لم يقاتل لا غرض لنا في قتاله وإراقة دمه، وإنما نحرص على قتال من وقف في طريق الدعوة، في طريق تبليغ دعوة الله جل وعلا لعباده بتوحيده وحده لا شريك له، هذا نقاتله ونقتله. وأما من لم يقف في طريق الدعوة وكان لا يباشر القتال كالصبي والمرأة والشيخ الكبير والعابد والراهب وغيرهم لا نقاتلهم هؤلاء. فالبلوغ يحصل أولا بالاحتلام، إذا احتلم حكم ببلوغه حتى وإن كان ابن 10 سنوات، ونبات الشعر الخشن حول القبل يعني العانة علامة من علامات البلوغ، وبلوغ 15 سنة إذا لم يحصل شيء من هذه، والحيض بالنسبة للمرأة إذا حاضت قد تحيض وهي بنت 10 سنوات أو 9 سنوات، فإذا حاضت وهي بنت 9 أو 10 أو 11 حكم ببلوغها وأنه يجب عليها الصلاة والصيام لأنها تكون امرأة، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني من بلغ سن المحيض يجب أن تغطي جميع بدنها في الصلاة فلا يبرز إلا الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فإن كان عندها رجال أجانب فتغطي الوجه كسائر البدن. والمرأة قد تبلغ بالتسع والرجل قد يبلغ بال10. يقول الإمام الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها 21 سنة، جدة عمرها 21 سنة، وذلك أنها تزوجت بنت 9 وحملت وولدت وهي بنت 10، ثم بنتها بلغت وهي بنت 19 الأم، والبنت 9 وحملت وولدت، فالجدة كان لها 21 سنة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها 21 سنة. وبعض الشباب يبلغ ويحتلم ب10 سنين، كما جاء أنه ليس بين عبد الله بن عمرو بن العاص وأبيه سوى 10 سنوات أو 11 سنة، أن عمرو بن العاص بلغ وهو صغير رضي الله عنه وهو ابن 10 أو 11 سنة. وهذا الحديث بلغه نافع مولى ابن عمر لعمر ابن عبد العزيز رحمه الله، فأخذ به وجعله الحد الفاصل بين البالغ وبين الذرية، قال إذا بلغ 15 سنة فيعتبر من الرجال بالنسبة لما يستحقه الرجال، وإن كان دون ذلك فيكون من الذرية. وهذه العلامة هي الواضحة بالنسبة للسنين، وعلامة النبات الشعر الخشن بالنسبة للرؤية، والاحتلام قد يعلم من قبل الرجل نفسه ولا يطلع عليه، قد لا يطلع عليه. ولهذا لما حكم سعد رضي الله عنه على بني قريظة الذين خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية، كيف يعرف المقاتل من الذرية؟ كان الصحابة رضي الله عنهم يكشفون عن مآزرهم عن إزاره فينظر إلى عورته، إن كان قد نبت الشعر الخشن حول القبل فيعتبر من المقاتلة فيقتل، وإن كان لم ينبت الشعر الخشن حول القبل فيعتبر من الذرية فيستبقى ولا يقتل، لأن سعد رضي الله عنه حكم بقتل المقاتلة وسبي الذرية والنساء رضي الله عنه، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بحكمه وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ونبن 14 سنة فلم يجزني، يعني منعني، قال ما تستطيع، ورده مع حرصه رضي الله عنه. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. دل على أن من بلغ 15 من الأولاد من الذكور فإنه يعتبر بالغ. وللعلماء رحمهم الله في هذا 3 أقوال، منهم من يحدد السن بالبلوغ 15 وهو الأولى لهذا الحديث، ومنهم من يحددها 17، ومنهم من يحددها 18. والذين قالوا 17 أو 18 نقول ما جوابكم على هذا الحديث؟ يقولون هذا الحديث في قوة وتحمل المرء، ما ليس المقصود به السن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعرض الشباب، من عنده قوة وتحمل يجيزه ابن 4 أو 5 أو 10، ومن ليس عنده تحمل ولا قدرة يمنعه صلى الله عليه وسلم من المقاتلة لأنه ضعيف ما يتحمل. وتصريح ابن عمر رضي الله عنه بالسن دليل على أنها معتبرة 15، لأنه رده في 14 وفي 13 في بدر. أصلا ابن عمر ما عرض نفسه لأن يكون من المقاتلة رضي الله عنه، ابن 13، وابن 14 حرص على أن يكون مع المقاتلين رضي الله عنه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ 15 أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. ما يستفاد من الحديث؟ أولا، غزوة أحد 3 من الهجرة، وغزوة الخندق 5، فكان ابن عمر في غزوة أحد ابن 14 صغيرا لم يبلغ فلم يره يطيق القتال، وفي الخندق ابن 16 فهو كبير مطيق، فرده في الأولى وقبله في الثانية. هذا كما تقدم بأن علماء السير رحمة الله عليهم اختلفوا في وقعة وغزوة الخندق، هل هي في 4 أو في 5؟ ثانيا، أن البلوغ يحصل في تمام 15 أو بإنزال المني أو بنبات عانته وهو الشعر الخشن حول القبل، هذا للذكر، وتزيد الأنثى بالحيض فهو علامة البلوغ أيضا عندها. ثالثا، أنه ينبغي للقائد والأمير تفقد رجال جيشه وسلاحهم، يعني يتفقد أحوالهم، ينظر المريض يمنعه، ينظر الصغير يمنعه، ينظر الضعيف الذي لا يستطيع يمنعه، ينظر المخذل والخوار والمرجف فيمنعه، لأنه ربما يكون 1 أو 2 في الجيش يضرون ضررا عظيما، لأنه أكمل للأهبة والاستعداد، وهو من الحزم المطلوب في القائد، فيرد من لا يصلح من الرجال كالضعفاء والمرجفين، وما لا يصلح من أدوات القتال كالأسلحة الفاسدة، ويقبل الصالح من ذلك ويقيم استعراضا لهذا القصد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ذكرتم أنه يكره للمسلم أن يدعو الله في الفريضة بأمور دنيا بحتة، فأنا أدعو الله في الفريضة بأن يوفقني للزواج، فهل الزواج أمر دنيوي؟ أقول إن ما يطلبه المسلم من ربه تبارك وتعالى قد يكون أمرا أخرويا ينفع في الآخرة، وقد يكون أمرا دنيويا ينفع في الدنيا، وقد يكون أمرا أخرويا دنيويا، يجمع أمور الدنيا والآخرة، ومثلت لهذا، قلت مثلا سأل ربه مال فقط، أو سأل ربه زوجة جميلة، هذه أمور دنيوية محضة. إذا سأل ربه التوفيق للعمل الصالح هذا أخروي محض. إذا سأل ربه زوجة صالحة تعينه على طاعة الله هذا دنيوي أخروي. سأل ربه مالا يستعين به على الطاعة وينفق منه في مرضاة الله هذا دنيوي أخروي. الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة، فهي من متاع الدنيا ومما يستعان بها على الآخرة. فيحدد ما يسأل ربه زوجة، يسأل ربه زوجة صالحة. وزكريا عليه السلام سأل الله جل وعلا ذرية صالحة، ولم يسأل الله الذرية فقط، لأن بعض الذرية يكون وبال وعقوبة وشقى ونكد على والديه، لكن إذا سأل العبد ربه يسأل ما يستعين به على طاعة الله جل وعلا. يقول السائل: قدمت مكة بعمرة وأديتها والحمد لله، وخرجت إلى جدة لقضاء بعض الأغراض، ثم عدت إلى مكة في نفس اليوم وأديت عمرة أخرى عن والدي المتوفى، فهل فعلي صحيح؟ نعم، فعلك صحيح ما دمت أديت العمرة عن نفسك وأنت في مكة، أديتها، قدمت إلى مكة بعمرة، ثم خرجت لحاجة، خرجت لجدة، خرجت إلى الطائف، خرجت للمدينة، ثم أردت العودة إلى مكة، أنت قادم إلى مكة، فخير لك تقدم بعمرة. أما وأنت بمكة ما يحسن أن تخرج للتنعيم أو إلى عرفات أو إلى شرايع وأنت حديث عهد بعمرة تأتي بعمرة أخرى، نقول أنت حديث عهد بعمرة، أكثر من الطواف بالبيت شرفه الله ليل نهار، خير لك من الخروج عن مكة لأجل أن تأتي بعمرة. ولهذا يقول السلف رحمة الله عليهم: العمرة المشروعة هي التي يقدم بها المرء إلى مكة، عمرة يعني دخول مكة بنسك، ليست العمرة التي تخرج بها عن مكة. يقول السائل: جئت للعمرة لنفسي أول مرة، وأحببت أن أعتمر لأمي المتوفية، فمن أي مكان يكون فيه الإحرام؟ سمعت الجواب الآن لك ولغيرك من الإخوة. إنسان قادم إلى مكة بعمرة، حسن، أديتها، لا تخرج لتكرر تأتي بعمرة أخرى ثانية ثالثة رابعة، لا، خرجت من مكة لحاجة ثم رغبت في العودة إلى مكة، ادخلها بعمرة، أنت داخل إلى مكة ادخل بنسك، لا تخرج من مكة لتأتي بنسك وأنت حديث عهد بعمرة. أما المقيم بمكة مستقر بمكة مدة طويلة راغبة في العمرة، نقول يخرج إلى الحل ويحرم كما فعل ويفعل بعض الصحابة، ومنهم أنس ابن مالك رضي الله عنه. يقول السائل: ما حكم صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح ما يراها كثير من أئمة السنة، يرون أنها أن ثبوتها ليس بحديث يعتمد عليه، ولا يصلح أن يؤخذ به تشريع لضعفه، فما ينبغي للإنسان أن يفعلها، وإنما يأتي بما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها خير عظيم لمن وفقه الله للمواظبة عليها. واظب على السنن الرواتب قبل الصلاة وبعدها، واظب على صلاة الوتر، واظب على صلاة الضحى، واظب على السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن رواتب كأربع ركعات قبل العصر وركعتين بين الأذان والإقامة بين كل أذانين، وقيام الليل والنوافل المطلقة في غير أوقات النهي. هذه فيها خير عظيم لمن وفقه الله جل وعلا للمواظبة عليها. ولا يشرع أن تتعبد لله جل وعلا بشيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا يعتمد عليه في التشريع. يقول السائل: ماذا يقال بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة؟ أولا، بعد التكبيرة الرابعة الإمام يسلم، فإن كان فيه سعة وقت ودعوت فلا بأس، لا بأس أن تدعو. وقد ورد التكبير على الجنازة إلى سبع تكبيرات، فبعد التكبيرة الرابعة وما يؤتى بعدها من تكبيرات يدعو المسلم، يدعو كان يقول مثلا: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اللهم اغفر لأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، ونحو هذا من الدعاء. يقول السائل: أرجو تبين أحكام حلق اللحى والشارب. اللحية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، فإعفاؤها واجب، وأمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء الشارب، قال عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود. ولما دخل عليه مجوسيان مرسلان من كسرى وإذا هما قد أطالا الشوارب وحلقوا اللحى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما وأعرض عنهما ولم يعمل نحوهما شيء، لأنهم رسل، والرسل يجون من الكفار ما يتعرض لهم وإنما يناصحون. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا، ما هذا الفعل المشين تفعلونه؟ قال: بهذا أمرنا ربنا. قال عليه الصلاة والسلام: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب. ومع الأسف الشديد أيها الإخوة، كثير من المسلمين تجده يطيل الشارب ويفتله ويحلق اللحية، يعني مصادمة صريحة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين العقول تعارض وتصادم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقتدي بالمجوس والنصارى واليهود والمشركين؟ هذا يعني شيء، يعني مهما يكون الإنسان ما يقول هذا شيء سهل أو بسيط، مصادمة السنة ومعارضتها وتركها والضرب بها بالحائط هذه مصيبة عظيمة. فالمرء ما ينبغي له أن يستخف أو يتساهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقول هذا سهل، الناس تاركين فيما هو واقعين فيما هو أعظم، حلق اللحية بسيط بالنسبة لترك الصلاة مثلا. نعم، نقول صحيح، ترك اللحية حلق اللحية بسيط بالنسبة لترك الصلاة، لأن ترك الصلاة كفر، لكن السنة ما فيها شيء يتساهل به أو يتهاون به أو لا يبالى به. فالمرء يكون عنده حرص على التمسك بالسنة، يوفقه الله جل وعلا ويحفظه ويحميه ويسدده بحسب ما عنده وميل قلبه ورغبته في الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا يحفظه ويوفقه ويسدده ويجعل محبته في قلوب العباد، ويدعى له ويترحم عليه ويذكر بالخير. وإذا صادف عارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يضرب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، هذا أين تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده؟ وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله كما فسرها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقوله، تحقيقها طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. قد ينطق المرء بتحقيق بكلام شهادة أن محمد رسول الله وهو يضرب بها عرض الحائط، ما يعمل بها، يقول أشهد أن محمد رسول الله ولا يعمل بالسنة، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم مصادمة ومعارضة ومخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر رضي الله وعبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لما قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وأبو بكر وعمر من هم؟ خير الأمة بعد نبيها. لكن يقول ما ينبغي أن تقولوا شيء عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يستدل رضي الله عنه بقوله، والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم يقع في قلب شيء من الزيغ فيهلك، يقع في الخطر. فعلى المرء أن يحرص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بها، ولا يستسهل شيئا منها أو يقول هذا بسيط، ولا يعلل لنفسه يقول الناس واقعين فيما هو أكثر، هذا بسيط هذا سهل. لا يا أخي، ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سهل تركه أو الوقوع فيه. فعلى المسلم أن يحرص على العض بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بالنواجذ. يقول السائل ورد في الحديث العجماء جبار والبئر جبار، ما معنى جبار؟ جبار يعني لا ضمان فيها، إذا فعلت الدابة شيء وليس معها قائد يدفعها أو يسوقها أو يقودها، فما يحصل منها من ضرب لأحد أو رمح له برجل أو بيد فهو جبار، ما يقال يغرم صاحب الناقة أو صاحب البعير. يقول السائل أنا من بلد يتم التعرف به للملتحي، فهو قد يفتش وقد يمنع من العمل، وقد يتم استدعاؤه للأجهزة الأمنية عند استخراج بطاقة أو تجديدها أو نحو ذلك، فهل يعتبر حلق اللحية عند ذلك إثم؟ قال بعض العلماء رحمهم الله إذا اضطر المرء للمخالفة في شيء ما من الأشياء، كأن يتهم باتهامات هو بريء منها أو يؤذى أو يحبس أو يعذب، فالله جل وعلا عذر من تكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. حال الضرورة تختلف عن حال الاختيار، يعني كون الإنسان يقدم على هذا الشيء من نفسه على مخالفة السنة هذا عليه خطر. أما إذا اضطر لهذا أوذي وحمل ما لا يستطيع حمله واتهم باتهامات هو بريء منها ونحو ذلك ففي هذه الحال يكون معذور لأن الله جل وعلا يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول السائل هل الأمة المقسومة إلى 73 من هذه الأمة أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ بل أمة الإجابة هي التي تفترق على 73 فرقة وهي أمة الإجابة وهم أهل القبلة أهل الصلاة يفترقون هذه الفرق. أما غير المسلمين فهم لا يدخلون في هذه الفرق ما يدخلون في هذه الفرق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة يعني الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وليس المراد والله أعلم أنها في النار يعني مخلدة في النار أو كافرة وإنما تستحق دخول النار بما عندها من المخالفات. والمستحق لدخول النار قد يعفو الله جل وعلا عنه ولا يدخله النار كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة أمة الإجابة. أمة الدعوة كل عاقل من الثقلين الجن والإنس على هذه الأرض بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الدعوة يعني مدعو إلى توحيد الله. اليهود والنصارى والمشركين وسائر الناس مدعوون إلى توحيد الله فيقال لهم هؤلاء أمة الدعوة مدعو. أمة الإجابة هم الذين استجابوا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويعبر عنهم بعض العلماء بقولهم أهل القبلة يعني الذين يصلون لقبلتنا هؤلاء هم أمة الإجابة. يقول السائل هل زوجة الميت وهي في العدة تخرج من بيت زوجها لتذهب إلى أبي زوجها وإذا خرجت على كم ساعة ترجع إلى بيتها؟ المعتدة لوفاة زوجها تجتنب الزينة والطيب وسائر ما يرغب في نكاحها وهذا يسمى الحداد. وعليها العدة والعدة تلزم بيتها الذي أتاها نعي زوجها وهي فيه ولا تخرج منه إلا لما لا بد لها منه يعني تخرج للمحكمة من أجل ما تريد وتطلبه من القاضي وتخرج لكاتب العدل لكتابة الوكالة ونحو ذلك وتخرج للطبيب إذا اضطرت لهذا وتخرج لزيارة مريض مثلا من أهلها وذويها وتعود إلى بيتها وتخرج بغير زينة. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لزوجات شهداء أحد رضي الله عنهم أن يجتمعن في بيت إحداهن يتحدثن ثم كل واحدة تأوي إلى بيتها ليلا يعني كل واحدة تنام في بيتها ولا تنام خارجه. يقول السائل ماذا يقال عند سجدة السهو؟ يقال في سجود السهو كما يقال في سجود الصلاة تقول سبحان ربي الأعلى الواجب مرة وإن زدت فحسن. يقول السائل: هل يبنى على القبر أم لا؟ يحرم البناء على القبر، وإنما يسوى ويرفع عن الأرض للعلامة ليعلم أنه قبر قدر شبر، ولا يزاد على ذراع. يقول علي رضي الله عنه لأبي الهيجة رحمه الله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فنهى صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور، وإنما ترفع قليلا ليعلم أن هذا قبر، ويجعل له علامة يفهم منه أن هذا قبر، ولا يجوز رفعها. يقول: أكلت يوما في رمضان في شهر رمضان بسبب المرض، ولم أصم ذلك اليوم، وما زلت ميض إلى يومنا هذا، كيف أفعل؟ إذا استمر معك المرض فلا يلزمك الصيام مع المرض، وإنما إذا شفاك الله وقدرت على الصيام تقضي. فإذا أيست من القدرة على القضاء فتطعم عن كل يوم مسكينا. فالمريض له أن يفطر والحمد لله، وكذلك المسافر له أن يفطر. فإذا قدم المسافر وصل إلى بلده وعوفي المريض فيقضيان عدة من أيام أخر. فإذا لم يستطع القضاء لاستمرار المرض فعليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكين. لأن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وأن يكثر الله ماله وولده ويدخله الجنة، فطال عمره رضي الله عنه حتى تجاوز 100، فكان في 2 سنتين الأخيرتين من حياته ما كان يستطيع الصيام، وفكره معه ما كان يستطيع الصيام، فكان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم، وأفطر رضي الله عنه سائر الشهر. فإذا أيس المرء من القدرة على القضاء فيطعم، وما دام أنه يأمل القدرة فلا يجزئ الإطعام. يقول السائل: الدعاء عند الملتزم عند الكعبة هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أصحابه؟ ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلتزمون، والالتزام هذا يكون عند السفر وعند القدوم. أول ما يقدم إلى مكة يستحب له ذلك، وإذا أراد السفر من مكة فيستحب له الالتزام. والملتزم هو ما بين الحجر الأسود إلى باب الكعبة، وقيل من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب أطول يعني. والالتزام أن يلصق المرء صدره وذراعيه وراحتيه بالكعبة وخده، ويدعو الله بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، فهو موطن من مواطن الإجابة. يقول السائل: هل السنة في الشارب الحف أم الحلق؟ السنة كما سمعنا في الحديث: وأحفوا الشوارب، يعني يحفى ينهك ما يبقى فيه إلا القليل، ولم يأتي الأمر بحلقه.